رائد ما تطنشناش يا رائد نسمع صوتك لو مرة وانت بتقول ألو قول قول ألو يا رائد يا رائد يا رائد يا رائد